لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، وذكر الحديث. هذا الحديث توقفنا فيه بالأمس، وذكرنا أن الكتاب التوحيد أو صاحب الكتاب ذكره في باب ما جاء في منكر القدر، يعني من ينكرون القدر فيقولون لا قدر. واختلف الناس في هذه المسألة اللي هي مسائل العقيدة الهامة جدا. المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه تبارك وتعالى، وأن الله له المشيئة العظيمة الكاملة سبحانه وله الإرادة، وما من شيء يحدث في كونه إلا وهو مريد له أن يحدث سبحانه تبارك وتعالى. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. مستحيل أن يكون في كون الله ما لا يريد، ما لا يريد له، ولكن ما لا يحب ممكن يكون في كون الله ما لا يحب. لا يحب الشيطان، لا يحب الكفر، لا يحب الطغيان، لا يحب الظلم، ولكن يريد أن يوجد سبحانه تبارك وتعالى ليبتلي العباد. فنفرق بين ما يريده الله، كل ما هو في الكون قد أراده الله، أراد وجوده، لكن أن يحب الله عز وجل الشيء ويبغض الشيء هذا أمر آخر. يبقى على ذلك هنا مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى مشيئتان: كونية قدرية، فبهذه المشيئة كل شيء في الكون موجود. مشيئة شرعية إرادية، هذه اللي يقول افعل كذا ولا تفعل كذا. افعل كذا، أنا أحب منك أن تصلي، أحب منك أن تعبدني، أحب منك أن تصوم، أحب منك كذا. لا تفعل كذا، أنا لا أحب منك أن تظلم، لا أحب منك أن تكفر، لا أحب كذا. يبقى هنا مشيئة شرعية لله عز وجل فيما يحب وما لا يحب، لكن ما يريد كونا لابد أن يكون. مستحيل أن يوجد في كون الله سبحانه ما لا يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول لنا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت شئت أن تكون على الإسلام، أنت شئت أن تكون على غيره، الله أعلم بذلك، ومكتوب عند الله عز وجل ما الذي ستكون، ولن تخرج عن مشيئة الله سبحانه. وكما قدمنا أن القدر سر الله سبحانه تبارك وتعالى في عباده، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ما قالش أنا أقداري كذا وأنا مقدر كذا من أجل كذا ومن أجل كذا، وإنت فلان حيكون لك كذا وإنت، لا لا لا لا، هذا غيب غيب. فهنا أنت تعمل في هذا الغيب، شيء قد غيب عنك أمرت أن تؤمن به. يبقى هنا المطلوب مننا في مسائل القضاء والقدر الإيمان، نؤمن الله أن الله مقدر كل شيء، الله يعلم كل شيء. طيب اللي احنا علينا إيه؟ الكسب بتاعي أنا، أنا أستشعر الاختيار في كسبي، وأنا عايز أخذ الكباية أشرب، عايز أسيبها، عايز أصوم، عايز أفطر، كل هذا نستشعر كلنا بالمشيئة فيه، إن أنا قادر أفعل هذا الشيء. هذا الاستشعار هذه مشيئتي مشيئة لن تخرج عما أراده الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن لم يأمرني أن أنا أربط دي بدي وأعود أقول له وربنا اللي أمرني بالمعصية وربنا اللي أمرني بكذا، لا لا لا لا، لم يدبرك الله سبحانه وتبارك وتعالى بحيث تستشعر أنك تعمل حاجة إن أنت مجبور عليها. لو كان إنسان مجبورا على شيء كما يجبر على الموت كما يجبر على المرض لكان لا يعذب ولا يحاسب على ذلك. لكن لا، المعصية الإنسان يستشعر الخيار الكامل. حين يقع الإنسان في المعصية يستشعر أنه يفعل أو لا يفعل، حين يفعل الطاعة يستشعر الخيار، يقوم من النوم ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، يستشعر أنك مستطيع تذهب ومستطيع ترجع، لن تخرج عن مشيئة الله. هذا صحيح نؤمن بذلك، ولكن حين أفعل أستشعر أني فعلت هذا الشيء، هذا بتوفيق الله فعل كذا، وهذا خذله الله فلم يفعل كذا. ولكن في النهاية يستشعر الإنسان كسبه في الكسب الذي تكسبه، في اختيارك أنت في ذلك حساب الله عز وجل يحاسبك على ذلك. يبقى لما يجي إنسان يقول لا ربنا ملوش دخل بالمشيئة بتاعتي أنا بعمل اللي أنا عايزه، وبعد ربنا يعرفه هذا كذاب. الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يخلق الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إنسان يقول لا أنا مجبر على هذا الشيء كذلك هذا الذي يقول أنا مجبر على الشيء إني أفعله على المعصية إن فعل، هذا كذاب، لأنه يستشعر الخيار وهو يفعل هذا الشيء، وهو يأخذ وهو يسرق وهو يزني، يستشعر الخيار. وهنا تكليف الله عز وجل للعبد إنه يحاسب على هذا، لا تفعل كذا أو افعل كذا. هنا حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ذكره عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح مسلم. وبرضه في صحيح مسلم الحديث نفسه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، هذه رواية عمر رضي الله عنه، يقول إن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما كانوش يعرفوا من هذا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. وده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان، فذكر نفس الحديث. نرجع لحديث عمر، يقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر أركان الإسلام هذه اللي ينبغي على كل مسلم أن يحفظها وأن يعرفها وأن يقوم بها لأنه مكلف بها. قال فأخبرني عن الإيمان. إيه الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الشاهد من حديث أن تؤمن بالقدر، إن كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، كل شيء قدره الله، كل شيء يوجد في الكون فهو بمشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى. ما فيش شيء يغلب مشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى، ما فيش حادث من الإنسان أنا اللي بفعل وبعدين ربنا يعرف بعد ما أنا أفعل، أنا اللي من نفسي أنا اللي بقدر على هذا الشيء وربنا لا لا، مين اللي أعطاك اليد وأعطاك اللسان وأعطاك التفكير وأعطاك الذي علمك؟ الله سبحانه تبارك وتعالى. أنت استغليت هذه الأشياء في معصية، قد كتب الله بعلمه سبحانه أنك تفعل كذا في يوم كذا، ولكن أنت حين فعلت استشعرت الاختيار، أنت الذي كسبت هذا، فيحاسبك الله عز وجل على كسبك. في رواية أبي هريرة قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالحساب يعني والرجوع إلى الله سبحانه، النشر ينشر الإنسان يقوم من قبره يوم القيامة يبعث ليحاسبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أن تؤمن بالله وقدمنا هذه في الحديث السابق، وملائكته قدمناها أيضا، وكتبه أن تؤمن بكتب الله، الكتب التي أنزلها، أن الله عز وجل أرسل رسلا، بعث أنبياء يهدون الخلق. يا ترى قد ايه هؤلاء؟ عدد كثير لا يعلمه الا الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا وان من امه الا خلا فيها نذير، قد ايه هذه الامم؟ كثيره جدا جدا. فالله عز وجل ارسل لكل امه نذيرا، ارسل رسولا حتى لا يكون للناس على الله حجه. المطلوب مننا إن احنا نؤمن إجمالا بكتب الله عز وجل، أن نؤمن إجمالا بملائكة الله سبحانه، أن نؤمن إجمالا برسل الله عليهم الصلاة والسلام، ثم تفصيلا فيما ذكره الله عز وجل لنا. فيجي الإنسان حين يرى في كتاب الله عز وجل أرسل رسولا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان إلى آخر ما ذكر بهؤلاء على التفصيل. نؤمن بهؤلاء أنهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أرسلهم الله عز وجل إلى قومهم ليدعوهم إلى التوحيد. طب يدعونهم إلى إيه؟ الله أخبر في كتاب كل الأنبياء يدعون إلى توحيد الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. يدعو كل الأنبياء لا إله إلا الله، دعوة إلى الإسلام، فكان يقولون أمرت أن أكون من المسلمين وأنا من المسلمين، فيأمرون الناس أن يسلموا أنفسهم لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ما ذكره الله عز وجل تفصيلا نؤمن به تفصيل، ما ذكره إجمالا نؤمن به إجمال. المسيح عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أي بهنا تفصيل في ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام. ليه هذا التفصيل؟ لأنه عبد من دون الله سبحانه. ما يجيش إنسان من المسلمين يقول ما عرفش عيسى كان رسول ولا كان نبي ولا كان إله ولا ما عرفش هذا، ثالث الثلاثة ما تفرقش عنده. لا لا لا، لابد الإيمان بالتفصيل. عيسى عليه الصلاة والسلام عبد، ولذلك دعا قومه وأنه عبد الله عليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي، قال إني عبد الله، وأثبت الله عز وجل ذلك حين ولد قال ذلك، حين يبعث يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. هنا أمرهم أن يعبدوا الله سبحانه تبارك وتعالى، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يبقى ما ذكر في القرآن بالتفصيل لابد من هذا التفصيل فيه حتى يكتمل إيمان الإنسان المؤمن. موسى عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل إلى فرعون وكان معه الآيات، آيات مش من عنده هو، مش هو اللي خلق هذه الآيات، لا، الله عز وجل الذي أعطاه هذه الآيات، أعطاه 9 آيات بينات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كذلك أعطاه اليد والعصا، اليد تكون بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس، العصا تصير ثعبانا تصير حية، كذلك أخذناهم أخذ القوم هؤلاء وأرى الآيات سنين ونقص من الثمرات. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى ب9 آيات، نؤمن بذلك ونعرف ذلك أنها من عند الله ليست من عند موسى عليه الصلاة والسلام. المسيح أحيا الموتى بإذن الله وهو قال ذلك بإذن الله، أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، هذا بأمر الله سبحانه وليس من عند نفسه. يبقى ديش إنسان يقول المسيح يحيي الموتى وبس، لا لا لا، المسيح حين أحياهم قال بإذن الله مش من عند نفسه، الله هو الذي أحياهم. يبقى نؤمن بمعجزات الأنبياء وأنها من عند الله ليست من عند أنفسهم عليهم الصلاة والسلام. الله سبحانه شق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، العصا ما هي إلا سبب، إنما الحقيقة من الله سبحانه وتعالى، أمر الله كن فيكون. يبقى ما جاء تفصيلا في القرآن نؤمن به على التفصيل، ما جاء إجمالا نؤمن به إجمال. كتب الله أنزل التوراة أنزل الإنجيل نؤمن بها إجمال، لأن لم نكلف لا بقراءة التوراة ولا بقراءة الإنجيل، لا بحفظ التوراة ولا بحفظ، بل أخبرنا أنهما قد حرفا. يبقى الذي أمرنا به هو كتاب الله القرآن، ونؤمن إجمالا بالكتب الأخرى. هنا يقول لنا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر القيامة البعث والنشور، القيام من القبور الحساب والجزاء والجنة والنار، يبقى تؤمن بالبعث الآخر. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خير وينص على ذلك الخير خلقه الله سبحانه والشر خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى. في خلق الله الأشياء كلها خير من الله عز وجل، كلها خير في خلقه، في فعله. يبا الله عز وجل من فعله أنه خلق الشيطان سبحانه تبارك وتعالى. الشيطان شر، الشيطان شر. طيب كون ربنا فعل ذلك، لا نقول الله عز وجل يفعل هذا شر من أجل الشر، لا، ولكن أوجد هذا الشر من أجل الخير، حتى يبتليك أنت، حتى يمتحنك أنت، حتى تنجح ويكون في النهاية في جنة الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لخيرك أنت ابتلاك الله سبحانه، حتى يفضلك، حتى يباهي الملائكة بك. هذه عبادي اللي قلته، أتخلق فيها وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذه عبادي هم يعبدونني ويصلون لي ويصومون لي ويحجون لي. يبقى هنا العبد حين ينظر أن الله خلق كل شيء لحكمة، والحكمة خير من الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين يحصل لنا هذا المقدور القدر، تجد شيئا شر، هذا شر، هذه مصيبة، هذا شيء ولع، هذا شيء اشتعل، هذا مات، هذا كذا، يستشعر الإنسان بالمصيبة، يستشعر بالمصيبة، ولكن نقول في النهاية من الله لحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى. أنت لا تطلع على الحكمة الآن، قد يطلعك على شيء وقد لا يطلعك عليها. الحكم عظيمة، الله عز وجل يفعل الشيء الذي يقدره لحكمة ولخير. تعرف يوم القيامة أن البلية التي ابتلى الله عز وجل بها العبد رفعت درجاته، أما يجي يوم القيامة يلاقي أن هذه منزلتك هي، بس حنرفعك الجنة اللي فوقها. ليه هذا شيء؟ لأنك ابتليت في اليوم اللي كذا فصبرت على هذا البلاء. يفرح العبد في الدنيا، كان تأذى من المصيبة وحس أنها شر وأنه ضاع منه وأنه كذا، يوم القيامة يفرح بها أنها رفعته فكانت خيرا من الله سبحانه تبارك وتعالى. قس على ذلك ما يحدث لإنسان من أشياء يراها بعينها أنها شر له، ما فيش حاجة شرا محضة، ولكن لو اطلعت على الغيب عرفت أن الله يدخر لك من الخير من ورائها ما لا يخطر على بالك. يبقى تؤمن بالقدر أن الله قدر كل شيء، من خير يحدث لإنسان، من سوء وشر يحدث له، الله قد قدر كل شيء، تؤمن بذلك. قال فأخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الإحسان. يبقى هنا درجات، درجة الإسلام الدائرة الواسعة اللي يدخل فيها كل من قال لا إله إلا الله بحقها، الدائرة اللي أضيق منها هنا دائرة الإيمان. الأولى دائرة الإسلام، قد يكون منافقون يقولون لا إله إلا الله وأنت ما تعرفهمش، وقد تعرفهم ولكن الإسلام وكلمة التوحيد عصمت دمهم. الدائرة الأضيق بقى الإيمان، عمل قلب هذا الإنسان الذي يفيض على جوارحه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. إذا آمنت بذلك بقت أفعالك كلها متعلقة بذلك. حين يذهب الإنسان لعمل من الأعمال يستشعر أن الله يراقبني، أن الله يحاسبني، أن الملائكة تكتب علي هذا الشيء، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أفعل كذا وأترك كذا، إن كتاب الله فيه كذا. هذا الإيمان القلبي الذي يجعل الإنسان يعمل لله سبحانه وتبارك وتعالى، يصدق، فيكون نتاج هذا التصديق العمل الصالح، هذا الإيمان الدائرة الأضيق. طيب في أضيق من ذلك، هنا بدائرة الإحسان. الإحسان صار الإنسان كأنه عايش بس يبص على الله، ينظر إلى الله. يقول الإحسان، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، حينك تستشعر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لك صلي صلاة مودع، صلي صلاة من لا يصلي بعدها، صلي صلاة كأن دي آخر صلاة، حين تدخل في الصلاة كأنك ترى الله عز وجل أمامك. إذا قام أحدكم إلى القبلة فإنه ينصب وجهه لربه سبحانه وتبارك وتعالى. إذا أنت وإنت آي من القبلة كأنك ترى الله عز وجل أمامك، حين تستشعر ذلك مش هترائي، مش هتنافق، مش هتسهو وتسرح وتفكر في الدنيا، لا لا لا، هتقبل على الله عز وجل. إن درجة الإحسان درجة عظيمة جدا، كأنك ترى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لو المؤمن بلغ هذه الدرجة مستحيل أنه يسرق، مستحيل أنه يقع في الزنا، مستحيل أنه يضيع الحقوق على أصحابها، مستحيل أنه يظلم، لأنه كأنه يرى الله. معقول هيبقى شايف ربك أمامك وتقوم تأخذ حاجة ما تحلش لك؟ هذه درجة الإحسان، أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان منك الإحسان، وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى. فشوف جواب الإهناء ربنا سبحانه للذين أحسنوا، أحسن هذا الإنسان فكان له من الله الحسنى الجنة، وزيادة إيه بقى؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، زيادة النظر. ليه كان هذا الشيء؟ كان يعبد الله كأنه يرى، كأنه يبقى يستحق يوم القيامة أن يرى ربه سبحانه تبارك وتعالى في جنة. وبحسب المراقبة لله عز وجل، بحسب ما يكون الكسرة في النظر إلى وجه الله. أهل الجنة فيهم من يرون الله سبحانه تبارك وتعالى كل فترة، فيهم من يرون الله سبحانه تبارك وتعالى كل أسبوع، فيهم من يرون الله كل يوم. هنا بحسب الإنسان كان في الدنيا كيف يراقب الله عز وجل. لذلك مهم على المؤمن المراقبة. فإذا كنت أنت لا ترى الله، على الأقل أنت مستيقن أنه هو يراك، يبقى لن تؤذي لا في كتاب الله، لا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن تظلم أحدا، لا أقربين ولا أبعدين، لن تظلم الناس، لن تظلم أهلك، لن تظلم أحدا من خلق الله، لأنك كأنك ترى الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه درجة الإحسان، أعلى الدرجات، درجة المقربين عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، درجة المخلصين الذين يخلصهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعني اصطفاهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، أعلى خلق الله المحسنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.